يعني عسى أحيانا كذا وأحيانا كذا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت، فلا ندري هل هو كل سبت يعني يوم السبت، فإذا كان كذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فلعله أول ما بدأ يزور مسجد قباء يوم السبت فداوم عليه. وإن كان كلمة كل سبت يعني كل أسبوع فهذا أيضا يمكن، لأن لغة العرب تدل على ذلك، إذا قال فعلنا هذا أو نفعل هذا كل سبت أو كل جمعة أحيانا يعني كل أسبوع، كما قال أنس رضي الله عنه لما استمر المطر عليهم من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى قال ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. فعلى كل حال إذا كان أنه صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت فعلا فلا يدل على فضل يوم السبت، يوم السبت ليس له فضل على غيره أبدا، هو من الأيام العادية. الفضل في الأسبوع عندنا ثلاثة أيام، الاثنين والخميس والجمعة، أما بقية الأيام فليس لها فضل على غيرها. لكن كما قلنا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. وأيضا من أجل أنه كل أسبوع ينوب يأتي مسجد قباء، من أجل أيضا يجلس لأهل قباء فيحدثهم ويسألونه ويطمن على أحوالهم ويدري عنهم كذلك، يعني بالإضافة إلى الصلاة في هذا المسجد المبارك. فعلى من من الله عليه بالهداية ألا يترك الصلاة فيه كل أسبوع ما دام في المدينة، حتى يحصل على أجر عظيم بعمل يسير، أجر عمرة لو صليت لو ركعتين فقط، فإن زدت فهو خير لك، لا تتقيد بكلمة ركعتين لأنك ما تصلي إلا ركعتين، لكن لأن أقل الصلاة ركعتان. فأنت إذا جئت المسجد قاصدا وعامدا صل ما يسر الله لك فهو خير لك. وكونه بأجل عمرة لا يعني أنها تكفينا عن عمرة، لكن هذا من فضل الله أنه يضاعف لنا الأجر فيعطينا الأجر العظيم على العمل اليسير، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كما جعل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وليس معنى أن تكفينا عن ألف صلاة، أو في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أو في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا يدل على مضاعفة الأجر لفضل هذه المساجد على غيرها. وهذه المساجد هي التي يشد الرحال إليها، يعني لا بأس أن الإنسان أو يسن للإنسان أن يسافر قصدا من أجل أن يصلي في هذه المساجد، أما أن يذهب إلى أي مسجد يقصده مسافرا من أجل يسافر من أجل أن يصلي في المسجد الفلاني فلا. أو أيضا يذهب إلى زيارة القبور أو المقابر سفرا فهذا لا، ليس من السنة أبدا. فهو يقول لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان عبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط. فلو أن الإنسان نذر أن يصلي في أي مسجد من المساجد ثم صلى بمسجد آخر غير المسجد الذي نذر فيه فكلها سواء، لأن المساجد فضلها سواء، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي ثم صلى أو اعتكف مثلا في المسجد الحرام يكون أفضل. ما يقول أنا ما أديت نذري، أنا نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي. إذا نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد النبوي واعتكفت في المسجد الحرام وصليت فهو أفضل. ولو نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد الأقصى ثم صليت أو اعتكفت في هذا المسجد كذلك أفضل. هذه المساجد إذا صليت بالأفضل منها صار أديت ما نذرت وزيادة. أما المساجد الأخرى فهي كلها سوى أبدا. يعني لو قلت والله لأختمن القرآن في هذا المسجد، يعني مسجد أي مسجد من المساجد، ثم حصل لك أو رأيت أن المسجد الآخر أيسر لك فلا بأس، كله سوى، لأنه يعني لا فضل لبعضها على بعض إلا هذه المساجد كما علمنا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. قال المنذري: اللأواء مهموز ممدودا هي شدة الضيق. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على فضل المدينة والسكن فيها لمن سكن فيها إيمانا واحتسابا ورغبة وتفضيلا لها على غيرها، فإنه يؤجر على ذلك، لا سيما إذا صبر واحتسب لو حصل له شيء من الشدة أو المضايقات أو شيئا مما يهمه أو يضايقه في أي مجال من المجالات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه شفيع أو شهيد لمن صبر عليها حرها وبردها وشدتها وما يحصل الإنسان من مضايقات، كل ذلك يؤجر عليه الإنسان. وفي الحديث: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، بين صلى الله عليه وسلم أن اليمن يفتح وإن أناسا يرتحلون بأهلهم إلى ذلك البلد، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والعراق يفتح فيحتمل أحد من بعض الناس بأهليهم إلى تلك البلاد، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيحتمل بعض الناس بأهلهم يعني إلى تلك البلاد، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حراب من عير إلى ثور، عير وثور جبلان، أما عير فهو الذي في لا إله إلا الله عند الميقات، وأما ثور فهو في شمال المدينة، وحدودها جنوبا وحدودها شرقا وغربا ما يحاذي هذه الأماكن، والله أعلم. والآن محددة على كل حال شرقا وغربا وجنوبا وشمال. أعرف أن هيئة أن أناس من هيئة كبار العلماء بأمر من الدولة جاءوا ووضعوا الحدود في سنوات قريبة. وأيضا قال يحرم عليه الصلاة والسلام قطع شجرها وحشيشها إلا لألف أو لآلة حرث، لأن الأنصار رضي الله عنهم كانوا كثيرا منهم فلاحين ومزارعين. لما حرم مكة وحشيشها وشجرها طلب العباس رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنى الإذخر، لأنه قال لأنهم يضعونه في قبورهم وفي بيوتهم، ولقينهم أيضا يوقدون عليه في صناعة السيوف. ولما حرم المدينة وحرم أيضا أن يقطع شجرها أو يختلى خلاها يعني حشيشها العلافة التي تنبت بها، قال الأنصار: يا رسول الله، نحن أهل ماشية وأهل حرث، عندنا زروع، نحتاج إلى نقطع من الشجر ما نحتاج إليه. فاستثنى لهم عليه الصلاة والسلام أنه من قطع الحشائش من أجل العلف للدواب فلا حرج، ومن قطع من الشجر شيئا من أجل آلة الحرث فلا حرج أيضا، لكن يحرم قتل الصيد فيها، لا يجوز أن يقتل فيها الصيد ولا يؤكل، لكنه ليس له فدية مثل صيد مكة، لكنه حرام الاعتداء عليه، حمام، عصفور، أي شيء داخل المدينة بهذه الحدود التي سمعناها. وقال أيضا: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، يعني في آخر الزمان، كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني أن الإيمان وأهل الإيمان يميلون ويرجعون لاستيطان المدينة ويميلون إليها ويحبونها كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي دار الإيمان ودار الهجرة وطيبة وطابة. وكانت سبا يثرب فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: المدينة حرام من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا يعني فسادا، أو آوى محدثا يعني تستر على مفسد فاسق يؤذي يريد أن يحدث حدثا في المدينة ينشئ فيها أي مكان للفساد أو إرهاب أو أي شيء يضر أهل المدينة. ثم إنه دعا أو لعن من آذى أهل المدينة أيضا. فالأحاديث في فضل المدينة والسكن فيها كثيرة، وفي الحديث: من استطاع ألا يموت إلا في المدينة فليفعل. لكن مع ذلك لا نظن أن المدينة تقدس أحد، فلو أن الإنسان كان فاسقا مجرما مذنبا المدينة ما تقدسه، بل ربما يزيد عليه الذنب والإثم لأنه لم يحترم المكان. فإنه يجب على المسلم أن يعرف للمكان المفضل والزمان المفضل مكانه فضله وقدره، لأن الذنوب قد تضاعف على من عصى الله في الأيام المفضلة كرمضان والأشهر الحرم والأيام الأخرى والأماكن المفضلة مثل مكة والمدينة. فالبقيع من كان فيه من كان دفن فيه فهو إن شاء الله على خير وله إن شاء الله فضل على غيره، ولكن أيضا لا نظن أن الإنسان إذا كان مجرم أن دفنه في المدينة أو في البقيع أنه يقدسه ويرفعه وينفعه. ما نفع عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين، دفنوا فيه وهم في أسفل السافلين في النار. من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه، لكن هذا يدل على فضل من عرف للمدينة فضلها وقدر هذا المكان وحمد الله أن أسكنه فيها فيحترمها ويعرف قدرها وفضلها فيزيد بكل ما يستطيع من الصلاح وعمل الأعمال الصالحة شكرا منه لربه أن أسكنه فيها. لا يقول أنا ساكن المدينة لفضل والرسول يشفع لي والرسول كذا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لكل مؤمن مات على التوحيد في أي مكان كان، لكن أنك تعصي الله في الليل والنهار وتعتقد أنك من أهل المدينة لا حرج عليك، لا، بل بعض الصحابة ربما تركوا السكن في مكة قال لا أسكن في بلد يضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني في البيت الحرام. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة ودعا المدينة بالبركة في أطعمتهم، اللهم باركنا في صاعنا ومدنا، ودعا له مع البركة بركتين. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة فإنه عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة بالبركة ومع البركة أيضا بركتين، يعني سأل ربه أن يضاعف لهم في البركات في الرزق، فهذا يناله ويحصل له من عرف المدينة قدرها وشكر ربه الذي أسكنه فيها. لا تظن أنك يعني سكنت في بلد كأي بلد، الله عز وجل اختار لنبيه هذا المهاجر وأن يكون أيضا وفاته فيها، فقبره عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يدل على فضل البلد، فهذا من فضل الله علينا، لكن علينا أن نعرف قدرها نحترمها نتجنب المعاصي خوفا من مضاعفة السيئات وخوفا من حرماننا مما ادخر لأهل المدينة من الفضل والثواب. فليكن الإنسان على علم وعلى دراية يحمد ربه ويشكره الذي من عليه سواء بسكناها أو بزيارتها. ثم إنه كما سمعتم لا يرتحل منها أحدا رغبة عنها إلا أبدلها الله بخير منه. ثم إنه من فضلها الذي جعله الله لها أنه لا يدخلها مرض الطاعون ولا يدخلها الدجال. على كل مكان ضيق أو واسع ملك شاهر سيفه حماية للمدينة وحفظا. وثبت أنه إذا جاء الدجال ترجف المدينة فيخرج من كان فيه رفاق أو سوء نية وسوء عمل يخرج إذا كان ممن والعياذ بالله يريد الدجال وافتتان به، لكنه لا يدخلها. وفضائل المدينة كثيرة لا أستطيع أن أحصيها وأعدد الأحاديث التي فيها لقلة علمي وقلة حفظي، لكن في الجملة أن المدينة السكن فيها أفضل من أي بلد. أما المسجد الحرام نعم فهو أفضل من هذا المسجد، لكن من من الله عليه في السكن في هذا البلد فكان في المسجد الحرام، يعني لأن المسجد الحرام ولا الحمد الآن ساعات، صلي الفجر في المدينة صلي الظهر في مكة الحمد لله، ليس كما كانوا يوم الإبل 9 أيام من المدينة إلى مكة. فعلينا نشكر الله عز وجل نستطيع أن نسكن في المدينة ونزور مكة كل ما بين حين وآخر نؤدي العمر. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، رواه مسلم. هذا حديث سمعتم الآن، لم لا يريد أهل المدينة أحد بأذى إلا أذابه الله، كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح بالماء، حديث صحيح رواه مسلم. فليحذر الإنسان من أن يؤذي أهل المدينة أو يريدهم بسوء، وكذلك على أهل المدينة أن يعرفوا فضل الله عليهم وأن يشكروه على أن أسكنهم فيها ولا يرغبوا عنها إلى غيرها. نعم. قال المنذري لابتا المدينة بفتح الباء المخففة هو حرتاها وطرفاها. قال والعظاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعد الألف هاء جمع عظاها، وهي شجرة الخمط، وقيل بل كل شجرة ذات شوك، وقيل ما عظم منها. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، رواه أحمد والبزار واللفظ له ورجال الصحيح، وقال ألباني صحيح لغيره. قال المنذري الأرياف جمع ريف وما قارب المياه في أرض العرب، وقيل هو الأرض التي فيها الزرع والخصب، وقيل غير ذلك. يعني هو ما سمعتم من اليمن العراق الشام، هذه البلدان التي محيطة يعني بجزيرة العرب أن فيها المياه وفيها الزروع، وقد تكون الحياة فيها أحيانا يعني أحسن حالا، فبعض الناس قد احتمل بأهله، يعني في أول الزمن لما فتحت تلك البلدان، يعني كانت بلدان كفر، لما فتحت وأصبحت بلاد إسلام احتملوا بأهليهم طلبا للرخاء يعني المعيشة. لكن قال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو أقاموا في المدينة لكان خيرا لهم، لأن الاحتساب في السكن في المدينة والصبر على ما فيها من شدة وتحصيل الثواب في هذا المسجد والصلاة فيه وحماية الله له في المدينة، هذه أين توجد؟ ما توجد إلا في المدينة، فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، حتى الموت فيها خير من غيرها، من استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليفعل، لكن عدم الموت هذا الأجل بيد الله، والله عز وجل هو الذي يقدر لعبده ما شاء، لكن الإنسان يحرص على أن يستقر فيها ويسأل ربه أن يجعله من أهلها حيا وميتا وأن يعرف قدرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سفيان ابن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: البس السوق الشديد، وقيل البس سرعة الذهاب. يعني يبسون، يعني لما فتحت اليمن وفتحت العراق وفتحت الشام وصارت بلاد إسلام فيها، يعني قد تكون الأرزاق والمواد أكثر، جاءوا يبسون يعني يسرعون فيحتملون بأهليهم طلبا لرخاء المعيشة. قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون العلم الحقيقي ويفهمون ويعرفون مصلحتهم تماما لما تركوا المدينة من أجل سعة العيش والرغد في البلدان الأخرى. نعم. قال عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على وجهه، اجعلوها على وجهه، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم: هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال المنذري: النمرة فتح النون وكسر الميم هي بردة من صوف تلبسها الأعراب. هذا يدل على أن حمزة رضي الله عنه كغيره من الصحابة ما كان ذا مال. النمرة التي كان يلبسها لما قتل كفن بها رضي الله عنه، وكانت لا تستره كله، إذا وضعه على رجليه انكشف وجهه، وإن وضعه على وجهه انكشفت رجلاه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغطوا وجهه وأن يستروا قدميه بورق من ورق الشجر. ثم لما رأى أناسا يبكون بين لهم عليه الصلاة والسلام أن أناسا يعني سيحصل منهم هذا، وهو أنهم يحتملون بأهليهم إلى بعض البلدان التي يجدون فيها رخاء المعيشة وسعة الرزق وكثرة المال والمراكب من الملابس وغير ذلك أيضا، لكن قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن الدنيا مهما كان فانية ومهما أقبلت فهي مدبرة ومهما طالت فهي قصيرة. فلو أن الإنسان احتسب وصبر وتحمل وجلس في المدينة وتحمل ما قد يحصل عليه من الضيق، ضيق المعيشة أو نحو ذلك من الشدة، لحصل على الأجر العظيم ولم يحرم من فضل المدينة في حياته وبعد وفاته. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أن رضي الله عنه أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيها فتحات الأرض فيخرج فيها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال: فذاهب وقاعد، حتى قالها صلى الله عليه وسلم مرارا: والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته ثقات، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وقال المنذري وقال الألباني: حديث صحيح. قال ولفظ ابن ماجة: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. قال عن الصميتة امرأة محمد بن ليث أنها رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا. وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وعن امرأة يتيمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وقال الألباني: حديث حسن صحيح. هذه الحديث على كل حال كما سمعنا الآن هي مكررة، وكلها تدل على فضل المدينة والسكن فيها والصبر على ما قد يحصل فيها من الشدة أو من المضايقات، كما أن الموت فيها أيضا مفضل على غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعا أو شاهدا لمن مات فيها احتسابا وطلبا للأجر والثواب الذي يترتب على ذلك. فليكن المؤمن فيها شاكرا لله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها أحياء وأمواتا، وأن يحسن الختام للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم سؤالا يقول: ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم كنت له شهيدا أو شفيعا أو شهيد أو شفيعا وشهيدا؟ لعل كلمات مترادفة، شهيدا يعني يشهد له بالخير والإيمان، فإذا كان له شهيدا كان له شفيعا، لأنه يشفع لكل من مات على التوحيد. يقول السائل: أيهما أفضل، سكنى مكة أم سكنى المدينة؟ والله ما أدري أنا، لكن لعلي أشرت إلى هذا، قلت لكم المسجد الحرام لا شك أنه أفضل من هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكن السكنى كما سمعتم الآن يعني أن السكنى في المدينة أفضل من غيرها، فلا ندري عد هل يأتينا أحاديث تدل على فضل السكنى في مكة أو يبقى الفضل فقط للمسجد، فالله أعلم. نشوف إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه إن كان في أحاديث تدل على فضل مكة يعني السكنى فيها. أما الذي يظهر والله أعلم من الأحاديث ومن إحساس الإنسان يعني وجلوسه في المدينة يجد الراحة والطمأنينة والانشراح في المدينة أشد من مكة وغيرها، لكن مكة فضلها الله بالمسجد الحرام، هذا لا شك فيه، فالمسجد الحرام أفضل من هذا المسجد. وأما عاد السكنى فالله أعلم، لكن الذي سمعناه الآن يدل على أن المدينة هي أفضل ما يكون للسكنى، والله أعلم. وفيها أحاديث أيضا ربما تأتي زيادة أيضا يدل على فضل المدينة. المدينة يقول عليه الصلاة والسلام: يأرز المدينة، إن الإيمان ليأرز، يعني يرجع، وأهل الإيمان يعني يميلون ويرجعون ويتوافدون عليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ولعل في حديث أنه يرجع يأرز للحرمين، ولعل هذا إن شاء الله سيأتي خير من أني أنا يعني أذكر أشياء ما لاتي بها كاملة. نعم. يقول السائل: هل يجوز صيد الجراد في مكة والمدينة؟ إيش؟ الجراد. الجراد. نعم. الجراد فيه شبهة، والأولى أن الإنسان ما يعترضه، لأنه في خلاف هل هو صيد بري أو بحري. فمن قال إنه بحري فلا حرج في صيده وأكله ولا فدية فيه ولا يحرم وليس بحرام. ومن قال إنه بري فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يؤكل ولا يصاد لا في مكة ولا في المدينة. فلعله فيها أثر أن رجلا قال إنه اصطاد بعض الجراد، سأل عمر قال: تصدق بقبضة من تمر، والله أعلم. وربما يأتي إن شاء الله، لكن في يعني في فيما مر علينا في كتب الحديث والفقه ما مر علينا يعني تحريم الجراد، أو أنه يعني أن في فدية أنه لا يصاد، أو هذا ما مر علينا في شيء، والله أعلم. ربما يأتي إن شاء الله كان فيه أحاديث تخصه. الذي مر علينا هو أنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين لنأكل الجرد، ويقول: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فهي الكبد والطحال، فما ذكر لنا يعني حسب ما أذكر أنا إنه ما مر علينا تحريم الجراد ويعني اصطياده في مكة أو في المدينة، لكن في مكة ربما يكون أقوى شبهة بأنه الإنسان يتجنبه ولا يعتدي عليه ولا يصطاده. نعم. يقول السائل ذي فائدة في أن الثابت هو قوله صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها، أما حديث حرها وقرها فإنه حديث لا يثبت. إذا لم يثبت هذا الحديث ففي أحاديث أخرى تكفينا، الأحاديث الأخرى تكفينا وهي أحاديث صحيحة كما سمعنا، رواه مسلم أو البخاري ومسلم أو غيرهم من الأئمة، فهي ثابتة في فضل المدينة والسكن فيها والموت فيها. فعلى كل حال إذا لم يثبت هذا الحديث ففي أحاديث كثيرة جدا كما سمعنا الآن، وربما يأتي زيادة. يقول السائل بعض الناس يكون عازما على السفر فيتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة فيتراجع عن السفر لأنه تخلف عن صلاة في الجماعة، هل هذا من التطير؟ من إيش؟ التطير. التطير. نعم. قد لا يكون من التطير، لكن على كل حال إنه يكون هذا حرمان، هذا حرمان بسبب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، كونه يستعجله للخروج للسفر وترك صلاة الفجر وهي قد وجبت أو قريبة من الوجوب، فلا داعي إلى أن تخرج تخلف، يقول ليس هنا أو تتخلف عن الصلاة من أجل أنك ستسافر. يقول هو يقول مثلا نام عن الصلاة مثلا فيظن أنه سفره هذا ليس فيه خير. إيه لا لا على كل حال ما ينبغي التطير، لكن على كل حال عليه أن يحاسب نفسه ويعد ذلك ذنب ارتكبه في أنه تخلف عن صلاة الجماعة عن صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي أعظم الصلوات ولا يتخلف منها إلا يعني عامدا إلا منافق معلوم النفاق. وعلى كل حال الإنسان قد يتخلف ويغلبه نوم من غير قصد ولا عمد، فهذا عليه أن يستعتب، عليه يستغفر ربه، عليه أن يتوب ويسترجع، فالله عز وجل غفور رحيم لكنه شديد العقاب فلا ننسى.